بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن عدم تأثير ما يطلق عليه القراءات والأداءات المختلفة في حفظ القرآن الكريم، وأنها من الأمور التي حصلت مثل ما حصل لنسخ التلاوة، هي من الأمور التي دست أو حصلت في التاريخ وليس لها علاقة بحقيقة القرآن الكريم. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن الكريم السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول عدم تواترها، وأنها القرآن الكريم لا يحتاج إلى أسانيد. وذكرنا قلنا سنذكر بعض كلمات العلماء المختصين في هذه الجوانب. ذكرنا كلام سليمان بن عبد القوي الطوفي السرسري المتوفى سنة 716 هجرية في أن القراءات يعني نعم متواترة، ليست متواترة من رسول الله إلى الأئمة القراء، وإنما متواترة من القراء إلى من بعده، لكن بالنسبة للرسول لماذا؟ لأن لديهم تلاميذ كثيرين، لكل قارئ كان له تلاميذ كثيرين، وذلك أولئك التلاميذ ينشرون لتلاميذ آخرين، لكن بالنسبة للمسافة أو السند بينهم وبين رسول الله كانت قراءات أحاد، وقال يعني هذه الأحاد موجودة يعني في كتب الحديث وكتب التفسير وغيرها، هذه الأسانيد وهي أسانيد أحاد. طبعا التواتر كما نعلم لا نحتاج إلى هذا الأمر. ثم أشار إلى النفور النفسي الناس لأنهم تعودوا على أن كل قراءة وكأنها أنزلت كذلك، يعني جبريل أنزلها بتلك الصورة، يعني ينزل الصورة الواحدة ينزلها بقراءة وبرواية وبلهجة وبلهجة أخرى إلى آخره. يقول اعلم أن بعض من لا تحقيق عنده وهم للأسف عامة الناس بل حتى العلماء الذين ينفرون هذا الأمر، اعلم أن من لا تحقيق عنده يعني هذا الذي هو كحاطب ليل يعني لا يحقق يعني يحفظ فقط، قال ينفر من القول بعدم تواتر القراءات ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن، وليس ذلك بلازم لما ذكرناه أول المسألة من الفرق بين ماهية القرآن والقراءات والإجباع على تواتر القرآن، وبالتالي القرآن واحد محفوظ معروف، لكن تلك الكلمات لأنه عندما نقول قراءات ليس القرآن كله وإنما كلمات فقط، فكلمات اختلف في هل تقرأ مثلا ملك أو تقرأ مالك، هل نقول استوى أم نقول استوى بالإمالة فقط، فذلك الزائد هو الذي وقع فيه الخلاف. ثم بعد ذلك طبعا صنفت القراءات والروايات إلى آخره، مع أن ذلك كله لا علاقة له بذلك. هكذا نجد بدر الدين الزركشي الشافعي المتوفى 794 هجرية يذكر هذا الأمر، مع أنهم يستندون إليه ولكن يخالفونه في هذا الباب. يقول التحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبي ففيه نظر، فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءة، وهي نقل الواحد عن الواحد. وهكذا أبو شامة المتوفى 665 هجرية نقل عن قول البغوي، فأما القراءة باللغات المختلفة مما يوافق الخط والكتابة فالفسحة فيه باقية والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعقب عليه بقوله ولا يلزم في ذلك تواتر بل تكفي الأحاد الصحيحة. وبالتالي حتى أجازوا الاجتهاد وكان الطبري يرجح بين القراءات. وهكذا محمد بن علي الشوكاني اليمني المتوفى 1250 هجرية يقول وقد ادعى تواتر كل واحد دعية تواتر كل واحد من القراءات السبع، والدعية أيضا تواتر القراءات العشر، وليس على ذلك أثارة من علم، فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا أحاديا كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم، وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أنها في هذه القراءات ما هو متواتر وما وفيها ما هو أحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول. وهنا الأصوليون كما يذكر سيد حسين كيف أدخلوا أشياء يعني لا علاقة لها، يقول أهل الفن أخبروا فنهم، المحدثون الذين ذكروا هذه الأسانيد هم أدرى بهذا الأمر. وهكذا يعني كل أمة حتى محمد مهدي معرفة وهو من كبار علماء القرآن في العصر الحديث يقول توفي 1427 هجرية، يقول عرفت أن العقيدة الصحيحة الثابتة من محققي علمي الأصول والقراءات سواء من أهل السنة أو الإمامية أن القراءات غير متواترة، لا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن الصحابة الأولين، سوى قراءة واحدة وهي قراءة حفص المتوافقة مع قراءة جمهور المسلمين التي توارثوها يدا عن يد وكابرا عن كابر. يعني القراءة الآن مسمات قراءة حفص وهي الموجودة في كل الأمة، ولكن هي في الحقيقة القرآن يعني بدل ما، ولكن فقط اشتهرت بهذا الاسم. وهكذا تحدث السيد حسين عن دلالة الإعجاز على الحفظ، يعني هذه طبعا كلها يعني أشياء تدل على حفظ القرآن الكريم ورد على الشبهات المرتبطة بهذا الحفظ. الإعجاز كذلك يعني من الأمور الدالة على الحفظ. يقول إذا عندك أنه صح ما صح فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طبعا سنتحدث عن الإعجاز في خاصية العاشرة من خصائص القرآن الكريم، ولكن هنا فقط نذكره من باب من هذا الباب أنه من دلائل الحفظ. يقول إذا أنت تفترض أن فيه شك فأتي بمثله، أن يعجز البشر أن يأتوا بمثله، هذا ماذا؟ أقوى شاهد عند أنفسهم بأنه من الله، وبالتالي ما يحتاج إلى سند، ما يحتاج البارئ إلى روايات نهائيا، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن الله هو الذي خلق فلان، لا يحتاج البارئ إلى هذه، ما يحتاج روايات. يعني وبالتالي هنا الإعجاز، لأن عندما نقول بأن القرآن الكريم يعني أضيف إليه مثلا إضافات فهذه دليل على أن هذا يظهر، مثل ما الآيات التي أو النصوص التي ذكروها، لا يرغب أحد عن أبائه الشيخ والشيخة إذا زن، كل هذه الكلمات دليل على أنها لا ترقى لمستوى اللغة العادية البليغة، فكيف ترقى إلى مستوى البلاغة أو الألفاظ القرآنية المتينة. ثم ذكر دلالة تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن الكريم على حفظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله تولى هو تلاوته على الناس. الله تعالى يقول وأن أتلو القرآن، يعني الله تعالى أمرني أن أتلو القرآن، يتلو عليهم آياته. ألم يكن يقرأه دائما عليهم في مكة، دائما يقرأه دائما عليهم في المدينة، هو الذي كان يتولى قراءته ويكرر قراءته عليهم. هذه واحدة من ماذا؟ من الضوابط للحفظ. هذه من أمور التلاوة، هي أهم شيء يحفظ، التلاوة والتكرار والكثير، هذه من أهم الحفظ، لأنه ما كانت تنزل آية وكل واحد يكتبها وكل واحد جاء يقرأها من عنده، هو قال رسول الله هو يكرر قراءته على الناس في كل محضر في كل اجتماع، وبالتالي رسول الله كان أكثر عمله مع الناس هو قراءة القرآن الكريم لهم. حتى بعض الصحابيات قالت حفظت سورة قاف من رسول الله صلى الله عليه وآله لكثرة ترديدها له في المنبر يوم الجمعة في خطب كان يقرأ هذه يقرأ القرآن الكريم. فتعالى يقول وجاهدهم به بالقرآن الكريم. ولذلك الذين يعزلون القرآن عن رسول الله يتصورون من رسول الله كان يعطيهم القرآن ثم هو السنة يعطي بالأحاديث، ليس كذلك. أكثر ما كان يمارسه رسول الله هو تلاوة القرآن وأن أتلو القرآن، يسألونه أحيانا فيجيبهم فقط بالقرآن، أو حتى ينتظر يقول انتظروا حتى ينزل علي فيه شيء، ثم عند إذا نزل القرآن يقرأه عليه. قال ويقرأها عليهم في كل صلاة من الصلوات الجهرية. إذن هنا ترديد باستمرار من فم رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا تلك البيئة كانت أن يسهل عليها الحفظ، وخاصة الكلام الجميل المتقن، وليس لديهم لا تلفزيونات ولا إذاعات ولا نشرات أخبار ولا أي شيء ولا أمور تسلية، بحيث كانوا بمجرد أن يسمعوا يحفظوا، دليل حفظهم للقصائد الشعرية القديمة إلى آخره. وبالتالي كان القرآن سهل يعني، والقرآن طبعا أمتن وأجمل وأيسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول إذن هنا ترديده باستمرار من فم رسول الله صلى الله عليه وآله، أليست هذه قضية أيضا واضحة في مسألة أنه يعني ما نزل في وضعية تحتمل فيها أنه تطرق إلى اختلاف، أو مثلا اختلاف النقل، اختلاف القراءة نهائيا. لماذا؟ لأنه كان يرتل الآيات واحدة، لأن من كان يقرأه كثيرا هو الذي تنزل عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. تجد القرآن الكريم تحدث عن هذا في أكثر من مقام، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو أنت وأن أتلو القرآن وهكذا وهكذا. الله تعالى جعلها من وظائف الرسول يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم إلى آخره. من وظائف الرسول صلى الله عليه وآله بل من أهم وظائفه بل هي المقدمة لكل الوظائف تلاوة الكتاب. ثم ذكر السيد حسين سبب نشوء القراءات القرآنية وعدم ارتباطها بالقرآن وقال أما بعض القراءات فهي تكون مثلا سببها هكذا، فتحوا الموضوع قليلا بأن بالإمكان مثلا هنا يعني بعد عصر الإسلام بعد نزول القرآن أو في فترات تالية قال جاءت لهجات مثلا القبائل طبعا تنطق بلهجات مختلفة ففتحوا الموضوع، مثلا بعض القبائل تتكلم مثل ما ذكرنا اليمن ينطقون مثلا طريقة معينة العراقيون إلى آخره، فهنا مثلا تميم هذيل كانت لكل لغة أو القبيلة لهجة، فقالوا هل يمكن يعني أطرحوا الأمر كسؤال هل يمكن أن مثلا نقرأ القرآن بلهجتنا، نحن لا نطيق أن نقرأ القرآن بتلك اللهجة، فأجازوه قالوا لا بأس ما دمتم تحافظون على القرآن. فتلك الإجازة أو ذلك الترخيص تحولت بعد ذلك إلى مسألة قائمة بذاتها وهي إدماج وتحويل تلك القراءات من مجرد لهجات أجيزت ورخصت القراءة بها إلى علم قائم بذاته، يعني كأنه هنا القرآن لابد أن تقرأه يعني أو هذه احتمالات القراءة. قال فتحوا الموضوع قليلا بأن في هذا كلام سيد حسين بأن بالإمكان أن أقرأ مثلا باللهجة الفلانية فأعمل إمالة، مثلا بعض المناطق يعني لازال إلى الآن يميلون بدل مثلا يقول متى يقول متي، ويقول الله تعالى يقول ويقولون متى هذا الوعد فيقولون متي هذا الوعد، يعني بعض المناطق الألف المقصورة يحولونها إلى يميلونها إما إمالة قصوى كبرى تشبه الياء استوي مثلا استوى على العرش مثلا يقولوا استوي طاهي إلى آخره مثل قراءة السوسي كما يذكرون ما الآن في الواقع، فهذه هكذا فصارت يعني بعد ذلك وكأنها قراءة. قال على أساس أن الإمالة موجودة في اللغة كذا وأشياء من هذه، ما تستطيع تقطع بأنه نزل القرآن بهذا النص متي، القرآن الكريم ليس كذا، القرآن الكريم نزل باللغة المعروفة متى، والتي يعني الدليل على ذلك هو أننا في الكلام العادي في اللغة العربية الفصيح نقول متى ولا نقول متي، وبالتالي لماذا نغير عندما نأتي الشخص يقول متى في كلامه العادي الفصيح، طبعا لأن اللغة العربية الفصحى تغلبت على اللهجات المختلفة وصار يكتب بها ويعبر بها مثل ما هو في جميع العالم، دائما نجد لهجات ولكن اللغة السائدة أو اللغة المنتشرة أو اللغة التي لها اهتمام وعادة يكتب بها المثقفون وغيرهم هي اللغة الفصحى، ولذلك في الأصل هي التي تعمل. لماذا عندما نقرأ الشعر العربي عندما نقرأ النثر العربي نقرأه بتلك الكلمة، نقول مثلا الذئب في القرآن في اللغة العربية جميعا، لكن يأتون في ورش ويقولون الذيب، لماذا؟ لأن ورش كان يقول هكذا بناء على المنطقة التي كان هو فيها كانوا يقولون هكذا، فصارت بعد ذلك الذيب وكأنها قراءة قرآنية وكأن جبريل عليه السلام نزل في هذه الآية الكريمة إن نخاف أن يأكله الذئب، وأن نزل عليه مرة بالذئب ومر بالذيب، ورسول الله كان مرة يقرأ إن نخاف أن يأكله إني أخاف أن يأكله الذئب، ومرة أخرى يقول إني أخاف أن يأكله الذيب، مع أن رسول الله كانت لهجته اللغة التي ينطق بها هي اللغة التي هي الآن يعني الواردة الآن اللغة الفصحى العربية التي نقرأ بها القرآن ونقرأها في كلامنا العادي، وبالتالي هذه كان لها تأثيرها السلبي أولا في فتح مجال أو فتح علوم كثيرة قراءات ومحفوظات كثيرة لا مبرر لها، وثانيا دعت هؤلاء طبعا هذه كأنها هدية قدمت للمشككين في القرآن الكريم، فلذلك دائما تجد في الحوارات مع هؤلاء يقولون يعني يقولون كيف هو القرآن فيه القراءات مثل ما هو في المسيحية وفي اليهودية، وبالتالي طبعا الذين يتبنون تواتر القراءات يصبحون يعني في حرج ويدافعون، وطبعا يدافعون أحيانا فيثيرون شبها وإشكالات جديدة، لكن لكان في إمكانهم أن يقول كل هذه الأمور حدثت بعد ذلك، القرآن واحد لكن كل هذه الإمالة وهذه الإضافات كلها حدث بعد ذلك بدليل عدم وجود أسانيد لها. السند الوحيد المتواتر هو هذا القرآن المعروف طبعا الذي هو باللهجة أو اللغة التي لا نزال نستعملها إلى الآن، والحمد لله رب العالمين.